الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث إبراهيم. الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله عن بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه زيد بن خالد أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما أقضي بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أفقهما الذي يا رسول الله أقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم ولا أتكلم، قال إن ابني كان عتيبا على هذا، قال مالك والعتيب أجل لنا بإمرأته أخبرني أن على ابني رويدا فأخبروني أن على ابني الرجم بمئتي شهر وجارية، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني 300 وتغريبه آمنة والرجم على إمرأته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك. وكان دائما أمية وغضبه أمر عاماً وأمر رئيس الأسمي أن يأتي أخوات الآخر، فإن اعترفت رجما فاعترفت رجما. أين أخواك؟ ما اسم أخوك؟ أين عبد الرحمن؟ والثاني جلال ليس موجودين، تفضل. فافتديتم جارية لي، ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني 100 جلد جلد 100 وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن والذي نفسي أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله، وأما غنمك وجاريتك فرد عليك. وجرد أمره 100 وغربه عاما، وأمر أنيس الأيمن أن يأتي بامرأة الآخر إن اعترفت رجمها فاعترفت رجمها. عبد الرحمن قال أحدهما: أقضي بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أكبرهما: أجل يا رسول الله، أقض بيننا بكتاب الله وأذني أن أتكلم. قال تكلم. قال إن ابني كان عسيفا على هذا. قال مالك: العسيف هو العسيف هو الأجير. والعسيف هو الأجير. زنى بامرأته. فأخبروني أن على ابني الرجل. فاستجيت منه من أخشاه وجارية لي. ثم أني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابن الرجل 100 جلدة. أن على ابني جلد 100. وإنما الرجم على إمراته. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله وأما من فرجا عليه وأمر أن يشرك وجلد ابنه 100 وغربه عاما وغربه عاما وأمر أن أنيسا الأسلمي. أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها. قال حدثنا قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: قبل هذا سؤال: ما صحة المقولة أمر الله بين الكاف والنون؟ راح يتكلم له بعلم، أما تجربة فلا. الله عز وجل يقول: إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. لحظة، في أي سورة هذه الآية؟ إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما. تمام، أنت قلت إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول لكم فيكون. هل هناك آية بهذا السياق؟ في سياق هذا الكلام؟ كيف اقرا له؟ بديع السماوات والارض اذا قضى امرا فانما يقول لكم فيكون. لا اعرف الايه في سوره ياسين. طيب ما وجه الشاهد يا اخي علي؟ ما وجه الخطا فيها؟ وجه الخطا فيها حصره بين الكاف والنون. قد لا يقول له اذا اراد ذلك انما يامره بما يعلمه. هو اتى بها بسياق اخر. المهم سهل يا اخي، بارك الله فيك. هذا حصر من الله على انه يقول للشيء كن فيكون، حصر من الله. لكن يعني احتاج الى جواب. ليس محصورا بين الكاف والنون، تعني قد يكون كذلك وقد لا يكون. يعني مفاد هذه الجملة أن أمر الله متأخر عن الكاف سابق للنون. مفاد هذه المقولة أن أمر الله متأخر عن الكاف سابق للنور. وهذا غير صحيح. هذا يعني هذا مفاد الجملة، أمر الله بين الكاف والنون. لكن كيف نصوبها؟ أمر الله بالكاف والنون، هل هناك من تكلم على هذا؟ ما في كتاب المناهي اللفظية ما ذكره؟ كيف؟ يعني الأمر يقع بعد قوله كن، أمره بعد الكاف والنون. لحظة، الله يحفظك. أمره بالكاف والنون، كيف بعد الكاف والنون؟ يعني أن الله عز وجل يقول كن بعد كلمة كن ما قد أمر؟ فرق بين المقضي وبين قول الله كن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، فأمره بالكاف والنون بكن. بعض الكلمات مخترعة لا أساس لها وتشغل الناس. قالها علي بن أبي طالب. هذا الكتاب معجم المناهي اللفظية ما تكلم عنها؟ انظروا إذا كانت موجودة لحدثينا بالكتاب. كيف؟ من الذي ذهب؟ جميل، خيرا. أنا أقرأ حتى يأتي. حاول تستحضر كلام العثيمين، قد يكون هناك تفصيل. قال البخاري: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير. عبد الله بن محمد هو رابع أربعة، في الغالب عندما يكون مفهما هكذا يكون المسند الجعفي، ومشايخ البخاري الذين هم عبد الله بن محمد أربعة: المسند الجعفي وأبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي وابن أبي الأسود. هؤلاء أربعة يقال لهم عبد الله بن محمد وهم مشايخ البخاري. قال حدثنا وهب هو ابن جرير قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب. اقرأ ترجمته. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، له ولد اسمه عبد العزيز. عن أبيه أبي بكرة نفيع بن الحارث، هو يا أخوة الذي قرأنا أنه نزل من الطائف من جملة الأعبد واعتقه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصار من علماء الصحابة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أرأيتم إن كان أسلم وإن كان أسلم وغفار ومزينة وجهينة خيرا من تميم وعامر بن صعصعة وغطفان وأسد خابوا وخسروا؟ قالوا: نعم. فقال: والذي نفسي بيده إنهم خير منهم. نعم. هذا يقول بهذه الملاحظة أود أن ننبه على كيف يقولون وهذا غلط عظيم. والصواب يا من أمره بعد الكاف والنون، لأن ما بين الكاف والنون ليس أمرا، فالأمر لا يتم إلا إذا جاءت الكاف والنون، لأن الكاف المضمومة ليست أمرا والنون كذلك، ولكن باجتماعهما تكون أمرا. فالصواب أن نقول يا من أمره أي مأموره بعد الكاف والنون. هذا الذي نبهنا عليه أنه المقضي. المقضي نعم نعم، كما قال تعالى ان الامر اذا اراد شيئا يقول يكون فيكون، سبحان الذي يدين ويفتك في شيء ترجعون. بقي امره الذي هو قضاؤه، امره. اما ماموره فبعد الكاف والنون واضح وهو مقضي، لكن امره لا يقال قبل الكاف والنون ولا بين الكاف والنون، وانما يقال بالكاف والنون. أمره بالكاف والنون، ومأموره ومقضيه بعد الكاف والنون. واحد آخر قال صوت القرآن يا من أمره بالكاف والنون. جميل. في انظر صاحب أي كتاب. وما عزها إلى قائل. هذا كويس. خيرا، فكلامه يتنزل على أمر الله وذاك على مأموره، كلام الشيخ ابن عثيمين. خيرا، بارك الله فيكم. الحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا.